بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فنتابع القراءة في كتاب إغاثة اللهفان للإمام ابن القيم رحمه الله. قال رحمه الله فصل، وهو يتحدث عن كيد الشيطان وطرقه وألاعيبه بابن آدم وأساليبه في إغوائهم. قال رحمه الله: ومن كيده العجيب أنه يشام النفس حتى يعلم أي القوتين تغلب عليها، قوة الإقدام والشجاعة أو قوة الانكفاف والإحجام والمهانة. فإن رأى الغالب على النفس المهانة والإحجام أخذ في تثبيطه وإضعاف همته وإرادته عن المأمور به، وثقله عليه وهون عليه تركه حتى يتركه جملة أو يقصر فيه ويتهاون به. وإن رأى الغالب عليه قوة الإقدام وعلو الهمة أخذ يقلل عنده المأمور به ويهمه أنه لا يكفيه وأنه يحتاج معه إلى مبالغة وزيادة، فيقصر بالأول ويتجاوز بالثاني. لذلك الإنسان ينتبه لهذا الباب. الشيطان يأتي يشام العبد، النفس والقلب، يختبر ويبحث ويقوم أيضا بالتنقيب والدراسة، ينظر في نفس العبد. إذا كان هذا العبد عنده ضعف وكسل، مهانة وفتور وضعف الهمة، يأتي الشيطان يأتي يذبحه، يقتله، يطرح الهمة تماما، فما يكون عنده أي نشاط أو اجتهاد في العبادة أو اجتهاد مثلا في الإصلاح في الأعمال الصالحة، ما عنده شيء، يطرحه فيضرب عنده النوافل، فإن ضرب النوافل يأتي يضرب الفرائض، نعوذ بالله، يستغل في العبد الضعف والكسل. أما إذا رأى أن هذا العبد ما عنده ضعف وكسل، عنده قوة ونشاط منقطع النظير، فما يأتي من جهة التثبيط، لا، ما يستطيع، عبد نشيط، يأتي يزيد في العيار قليلا، يزيد في العيار، يعني هذا العبد مثلا يقوم الليل ويصوم النهار ويتلو القرآن ويطلب العلم ويجتهد، ما عنده يعني مجال أن يترك، والشيطان ما يستطيع، الشيطان عنده خبرة، يعرف ما يأتيه من باب أترك قيام الليل، أترك الجهاد، أترك العلم، أترك العبادة، أترك الصيام، لا، لن يطيعه، يعرف الشيطان أن العبد هذا لن يطيعه، ولكن يأتي يقول له صم الدهر، ترجل نشيط وشاب لا تفطر أبدا، قم الليل كله، الناس يقومون بإحدى عشرة ركعة، لا، أن تقوم بمئة ركعة، شوف كيف زاد العيار عنده. ثم أترك الاشتغال بالدنيا وبجمع المال، وأترك كذلك الزواج، ما تتزوج، الزواج يشغلك، وكذلك أترك كثير من الطيبات، لا تأكل اللحم، لا تأكل الخبز الطري الجيد، لا تأكل كذا، فيأتيه من باب الغلو، فيقع العبد في الغلو المذموم، أعوذ بالله. وربما دخل عليه كذلك بالعقائد والأفكار كما دخل على الخوارج قديما. فالإنسان ينتبه من تثبيط الشيطان ومن تنشيط الشيطان، ودين الله وسط. فابن القيم يقول: الشيطان له هذان المدخلان على العبد. بعض الناس يعني بالكاد حتى يصلي صلاة الوتر، بالكاد حتى يقوم لها ركعة وثلاث ركعات بالكاد حتى يصليها. يأتي الشيطان يضربها عنده فينام ويستيقظ الصباح بدون صلاة. وبعض الناس بالعكس يصلي كثيرا في الليل ويصلي صلاة كثيرة، فيأتي الشيطان فيقول له زد، لا تقتصر على 11 ركعة أو على 20 ركعة على القول الثاني في التراويح، اجعلها 60 80 100. فيظل هذا العبد يصلي الليل كله مخالفا في ذلك هدي النبي عليه الصلاة والسلام. فإما هذا وإما هذا. حتى في طلب العلم الذي نحن الآن نحتاج إليه، في طلب العلم كذلك العبد يأتي لطالب العلم للشاب الملتزم الذي يعني عنده رغبة في العلم، فكذلك ينظر في همته كيف. فإذا كان هذا الطالب كسول ما يريد أن يحفظ القرآن ويحفظ الحديث ويبحث ويقرأ ويطالع، يأتي الشيطان يضربه يقتله. فين أنت والعلم؟ العلم بحر والعلم غزير والعلم كثير ويحتاج إلى صبر، أنت ما عندك شيء. فيشككه في نفسه، تمام ضعيف وما عندك همة يا أخي، بس اقتصر على شيء يسير، اقتصر على معرفة الوضوء والصلاة فقط بركة، أنت ما لك من الحديث والتخريج وصحيح وضعيف وفلان ضعيف فلان ثقة، أنت ما لك من الكلام هذا، أترك هذا تخريج الحديث والطرق وجمع الطرق والبحث وأصول الفقه والحكم التكليفي والحكم الوضعي والتقييد وال... ما لك من الكلام هذا، أنت بس تعلم كيف تصلي وكيف تتوضأ وكيف بركة. إذا هذا العبد يقول صادق، والله إنك صادق، أنا مالي ومال هذا الشيء، ما لنا يتعبنا يتعبون طلاب العلم هؤلاء بالدروس المكثفة وصحيح البخاري وصحيح مسلم وأحاديث كثيرة، لأننا مالا كرمها، إحنا بس نبغى نتعلم كيف نتوضأ وكيف نصلي. شوف هذا كله من الشيطان. يا الأم الثاني لا ليس كذلك، الثاني مو كسلان، الثاني مخامل مثل هذا، الثاني يريد أن يكون مثل ابن تيمية أو مثل ابن حجر، عنده همة عالية، فيأتيه الشيطان يثقل عليه ثقالا شديدا. إذا كان يحفظ مثلا في اليوم ربع من القرآن، الشيطان يقول ربع ما يكفي، وراك علم كثير، اجعلها ربعين، اجعلها ثلاث، اجعلها حزبا، اجعلها جزءا في الأحاديث، يحفظ في اليوم 3 أحاديث بركة، كل 3 أحاديث انك ما عندك همة، اجعلها 30 حديثا، اجعلها 100 حديث. طيب في اليوم يحفظ جزءا و100 حديث، يطالع في اليوم مثلا قدر 30 صفحة او 50 صفحة في الكتب المطولة، 50 صفحة ايش؟ اجعلها 200 300 صفحة. ابن تيمية كان يقرأ مجلد في اليوم، ابن حجر يقرأ مجلد مجلدين في اليوم. طيب انت ايش همتك يا مسكين؟ 30 صفحة ولا 50 صفحة؟ اجعلها 100 200. وهكذا هذا العبد يحفظ جزءا، يحفظ 100 حديث، يقرأ مجلدا، كم سوف يستمر أسبوعا واحدا ثم يكون طريح الفراش ويترك العلم كله، يطفش يمل خلاص، زهقت روحه. العامة تقول فلان زهق، من الزهوق زهقت روحه خلاص ما يتحمل. شفت الشيطان كيف وخبت الشيطان؟ لكن طالب العلم عليه بالتؤدة، عليه بالتؤدة. إن أردت أن تطلب الفقه مثلا يأتيك الشيطان كما ذكرت لكم، إن كنت صاحب همة قال عليك بالمغني والشرح الكبير، لا تذهب إلى زاد المستقنع وإلا إلى العمدة، كتب صغيرة تركها للصغار هذه، أنت صاحب همة اذهب إلى المغني. المغني 15 مجلدا، أنت فين يا مسكين؟ لذلك قال الزهري من رام العلم جملة تركه جملة. إن أردت العلم مرة واحدة من المغني، مرة واحدة من المغني أو من الكتب الستة، تركت العلم جملة. إن أردت الحديث ابدأ بال40 بالعمدة بالبلوغ وهكذا التدرج إلى الكتب الستة. وهذا يحتاج منك يا سنين طويلة، إلى وقت طويل. أما أردت أن تطلب العلم مباشرة إلى الكتب الكبار، تهذيب الكمال وتحفة الأشراف والبخاري ومسلم والترمذي وأبي داود والكتب الكبار هذا، لا، ابدأ شيئا فشيئا شيئا فشيئا. العلم يحتاج كما قال الزهري يؤخذ بالأيام والليالي. فإياك، الشيطان يا إخوان له أبواب كثيرة على العبد، في العبادة، في الأعمال الصالحة، كذلك في العلم، في كل أموره يدخل عليه الشيطان، ولا عاصم منه إلا الله سبحانه وتعالى. نسأل الله عز وجل أن يعصمنا منه ومن تلبيسه وقيده. قال رحمه الله: كما قال بعض السلف، ما أمر الله سبحانه بأمر إلا وللشيطان فيه نزغتان، إما إلى تفريط وتقصير، وإما إلى مجاوزة وغلو، ولا يبالي بأيهما ظفر. لا إله إلا الله، ما عليه، ظفر بهذه أو بهذه، لأنه يعلم أن العبد إن دخل في واحدة منها ضل وانحرف. قال: وقد اقتطع أكثر الناس إلا أقل القليل في هذين الواديين، وادي التقصير ووادي المجاوزة والتعدي، والقليل منهم جدا الثابت على الصراط الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأصحابه. نسأل الله أن نكون منهم. فقوم قصر بهم عن الإتيان بواجبات الطهارة، وقوم تجاوز بهم إلى مجاوزة الحد بالوسواس، وقوم قصر بهم عن إخراج الواجب من المال، وقوم تجاوز بهم حتى أخرجوا جميع ما في أيديهم وقعدوا كلا على الناس، مستشرفين إلى ما بأيديهم، وقوم قصر بهم عن تناول ما يحتاجون إليه من الطعام والشراب واللباس حتى أضروا بأبدانهم وقلوبهم، وقوم تجاوز بهم حتى أخذوا فوق الحاجة فأضروا بقلوبهم وأبدانهم. لأن الأكل كما أنه يضر المعدة يضر البدن، كذلك يضر القلب لا شك، كثرة الأكل تقسي القلب، هذا واضح. وكذلك قصر بقوم في حق الأنبياء وورثتهم حتى قتلوهم، وتجاوز بآخرين حتى عبدوهم. قوم قتل الأنبياء اليهود مثلا والكفر، وقوم عبد الأنبياء، شوف هؤلاء قصروا وهؤلاء غلوا. وقصر بقوم في خلطة الناس حتى اعتزلوهم في الطاعات كالجمعة والجماعات والجهاد وتعلم العلم، وتجاوز بقوم حتى خالطوهم في الظلم والمعاصي والآثام، وقصر بقوم حتى امتنعوا من ذبح عصفور أو شاة ليأكله، وتجاوز بآخرين حتى جرأهم على الدماء المعصومة. يعني ناس عندها ورع حتى ما تستطيع أن تذبح الشاة، أن تذبح العصفور لتأكله، ما يحب أن يسفك الدماء، وتجرأ وتجاوز بأقوام حتى سفكوا الدماء المعصومة. وكذلك قصر بقوم حتى منعهم من الاشتغال بالعلم الذي ينفعهم، وتجاوز بآخرين حتى جعلوا العلم وحده وغايتهم دون العمل به، وقصر بقوم حتى أطمعهم من العشب ونبات البرية دون غذاء بني آدم، وقصر بقوم حتى أطعمهم من العشب ونبات البرية دون غذاء بني آدم، وتجاوز بآخرين حتى أطعمهم الحرام الخالص، وقصر بقوم حتى زين لهم ترك سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من النكاح فرغبوا عنه بالكلية، وتجاوز بآخرين حتى ارتكبوا ما وصلوا إليه من الحرام. يعني ناس تركت النكاح الحلال رغبة عن السنة، وناس وقعوا في الفواحش والزنا، وهذا كله من الشيطان. وقصر بقوم حتى جفوا الشيوخ من أهل الدين والصلاح وأعرضوا عنهم ولم يقوموا بحقهم وتجاوز بآخرين حتى عبدوهم مع الله تعالى. وكذلك قصر بقوم حتى منعهم قبول أقوال أهل العلم والالتفات إليها بالكلية، وتجاوز بآخرين حتى جعلوا الحلال ما حللوه والحرام ما حرموه، وقدموا أقوالهم على سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الصحيحة على سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم الصحيحة الصريحة. يعني في قسم من الناس يقولون الدليل الكتاب والسنة ولا يلتفتون لأقوال العلماء مطلقا أبدا ولا يقيمون لها وزنا، هذا لا شك من الشيطان. وبالعكس أناس ما تلتفت للدليل والكتاب والسنة وإنما يأخذون الحلال والحرام والدين من أقوال العلماء من أقوال الناس، والحق وسط، العمدة الكتاب والسنة، والوسيلة والطريق كلام العلماء. عرفتم؟ فعندنا وسيلة وغاية، الغاية الدليل والوسيلة كلام العلماء. وطالب العلم إذا سلك هذه السبيل فإنه على خير، أما أن يعرض عن أقوال العلماء مطلقا ولا يقيم لها وزن ولا يلتفت لها، سبحان الله يا أخي، كيف تفهم الكتاب والسنة؟ كيف تفهم الكتاب والسنة وكيف تأخذ بالدليل وأنت لا تلتفت إلى أقوال العلماء؟ وكذلك ذاك المقلد الجامد الذي لا يعرف إلا أقوال العلماء، كيف يعرف الحق فيها؟ أقوال العلماء كثيرة والخلاف منتشر، كيف نعرف الحق؟ كيف نعرف الصواب؟ كيف نرجح؟ إلا بالأصل الدليل، أليس كذلك؟ كتاب السنة. وهذا كل من الشيطان، أولئك وهؤلاء. قال: وقصر بقوم حتى قالوا إن الله سبحانه لا يقدر على أفعال عباده ولا شاءها منهم، ولكنهم يعملونها بدون مشيئة الله تعالى وقدرته. هذا كلام القدرية المعتزلة الذين أنكروا المشيئة والخلق، وقالوا إن العبد يخلق أفعال نفسه. هذا القدرية المعتزلة. وتجاوز بآخرين حتى قالوا إنهم لا يفعلون شيئا البتة، وإنما الله سبحانه وفاعل تلك الأفعال حقيقة، فهي نفس فعله لا أفعالهم، والعبيد ليس لهم قدرة ولا فعل البتة. هؤلاء الجبرية الجهمية الأشعرية القدرية يقولون أفعال العبد خارجة عن مشيئة الله وعن خلقه. الجبرية يقولون العبد ليس له فعل أصلا، مجبور على أفعاله، وكله من الشيطان. وقصر بقوم حتى قالوا إن رب العالمين سبحانه ليس داخلا في خلقه ولا بائنا عنهم، ولا هو فوقهم ولا تحتهم ولا خلفهم ولا أمامهم ولا عن أيمانهم ولا عن شمائلهم. هؤلاء كذلك الجهمية المعطلة، الجهمية المعطلة يدخل في ذلك المعتزلة والأشعرية والماتريدية، كلهم كذا، كلهم على هذه العقيدة. الله يقولون ليس فوق العالم ولا تحت العالم ولا داخل العالم ولا خارج العالم ولا عن يمين ولا عن شمال ولا فوق ولا تحت. هذا كلام وصفوا ربنا سبحانه وتعالى بالشيء المعدوم. ما هو الشيء المعدوم؟ الذي لا فوق ولا تحت ولا يمين ولا شمال ولا منفصل ولا متصل ولا خارج العالم ولا داخل العالم، هذا المعدوم، هذا هو المعدوم. لذلك تناظر قوم من السلفيين مع بعض الجهمية هؤلاء عند أمير من الأمراء العقلاء. السلفيون يقولون، هذا المناظرة قديمة حتى حكاها ابن القيم، أظنها وقعت في زمن ابن قدامة المقدسي وجماعة، فقال هؤلاء السلفيون إن الله فوق الخلق مستوى على عرشه بائن عن خلقه، العقيدة السلفية. قال هذا الأمير لأولئك الجهمية: وأنتم ماذا تقولون؟ قالوا: نقول إن الله ليس فوق العالم ولا تحت العالم ولا خارج العالم ولا داخل العالم ولا يمين ولا شمال ولا منفصل عن العالم ولا متصل بالعالم. فقال هذا الأمير لهم: هؤلاء قوم أضاعوا ربهم. أين ربكم إذن؟ لا فوق لا تحت، لا داخل العالم لا خارج العالم، لا منفصل لا متصل، أين هو؟ سبحان الله. يعني قال كلمة ألهمه الله، قال كلمة حقيقة تصدق عليه. أين ربكم يا قوم؟ معدوم، هذا هو المعدوم. سبحان الله العظيم. لا اليهود لا النصارى ولا المسلمين يعرفون هذا. اليهود والنصارى والمسلمون أجمعوا على أن الله في السماء سبحانه وتعالى فوق خلقه، وهؤلاء الجهمية يقولون ليس في السماء. الجهمية يا أخواني أول ما ظهروا هم يبحثون في هذا، يريدون هذا، كما قال حماد بن زيد وعبد الله المبارك وجماعة من الأئمة الأولين من السابقين، قالوا إن هؤلاء يدورون على أن يقولوا إنه ليس في السماء شيء، ما في السماء فيها حاجة، ما في رب، ما في إله. يريدون تعطيل الشرائع وتعطيل الدين وأن يدخلوا الناس في الإلحاد. والله هذا الذي جاء به الجهم. الجعد بن درهم هو أول من أنكر أن الله في السماء، وتبعه الجهم، ثم المعتزلة والأشعرية والماتريدية إلى هذا العصر، إلى هذا الوقت، وهم يقولون ليس في السماء شيء، ما في إله في السماء. هذا عقيدتهم الباطلة سبحان الله العظيم. يقول رحمه الله: وتجاوز بآخرين حتى قالوه في كل مكان بذاته كالهواء الذي هو داخل في كل مكان. هؤلاء الجهمية الحلولية الصوفية. وقصر بقوم حتى قالوا لم يتكلم الرب سبحانه بكلمة واحدة البتة. الجهمية المعتزلة. وتجاوز بآخرين حتى قالوا لم يزل أزلا وأبدا قائلا: يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي؟ ويقول لموسى: اذهب إلى فرعون. فلا يزال هذا الخطاب قائما به ومسموعا منه كقيام صفة الحياة به، لأن هؤلاء لم يفرقوا بين الصفات الذاتية والصفات الفعلية. الأولون عطلوا الصفة تماما، عطلوا الصفة، وهؤلاء الآخرون لم يفرقوا بين صفة الذات وصفة الفعل. الحياة صفة ذات لازمة لرب العالمين سبحانه وتعالى، ما تفك عنها أبدا. والكلام باعتبار أصله صفة ذات، لأن الله لم يزل متكلما سبحانه وتعالى، ما تعطل عن الكلام أبدا، لم يأتي عليه وقت لم يكن متكلما. ومن جهة أفراده وأحاده صفة فعل، يتكلم ربنا متى شاء، يتكلم ربنا متى شاء. فكلامه عز وجل، أحاد كلامه، أفراد كلامه سبحانه وتعالى، هذه صفة فعل تكلم الله به في وقت من الأوقات. ولكن أصل الكلام هذه صفة ذات لازم لرب العالمين سبحانه وتعالى. فهؤلاء جعلوا الكلام من جهة أصله ومن جهة أحاده، جعلوا كله صفة ذات، وهذا هو الغلط. قال: وقصر بقوم حتى قالوا إن الله سبحانه لا يشفع أحدا في أحد البتة، ولا يرحم أحدا بشفاعة أحد. هؤلاء أنكروا الشفاعة، خوارج معتزلة. وتجاوز بآخرين حتى زعموا أن المخلوق يشفع عنده بغير إذنه، كما يشفع ذو الجاه عند الملوك ونحوهم، صوفية وأمثالهم. وقصر بقوم حتى قالوا إيمان أفسق الناس وأظلمهم كإيمان جبريل وميكائيل عليهم السلام، فضلا عن أبي بكر وعمر. هؤلاء مرجئة يجعلون الإيمان شيء واحد، أصله واحد، الناس فيه سواء. إيمان أفسق الناس وأظلم الناس كإيمان جبريل. شفت الغلو كيف؟ وتجاوز بآخرين حتى أخرجوا من الإسلام بالكبيرات الواحدة. الخوارج الأوائل غلاة المرجئة وهؤلاء الخوارج. وأنت إذا نظرت في الفرق وفي الأهواء والبدع تجد هذا، ناس قصرت وناس تجاوزت، وأهل السنة في الوسط كما سيظهر لنا إن شاء الله من خلال دراستنا العقيدة الوسطية. وقصر بقوم حتى نفوا حقائق أسماء الرب سبحانه وتعالى وصفاته وعطلوه منها، وتجاوز بآخرين حتى شبهوه بخلق يمثلوه بهم. الأولون معطلة والآخرون ممثلة. وقصر بقوم حتى عادوا أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقاتلوهم واستحلوا من حرمتهم، هؤلاء الناصبة. وتجاوز بقوم حتى ادعوا فيهم خصائص النبوة من العصمة وغيرها، وربما ادعوا فيهم الإلهية. من هؤلاء؟ الرافضة. وكذلك قصر باليهود في المسيح حتى كذبوه ورموه وأمه بما برأهم الله تعالى منه. وتجاوز بالنصارى حتى جعلوه ابن الله وجعلوه إلها يعبد مع الله. سبحان الله، اليهود قصروا مع المسيح حتى جعلوه ابن بغي، ابن حرام، لأنه اتهموا مريم بالزنا بالفاحشة، والله عز وجل برأها من ذلك. ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها، الله سبحانه وتعالى يعني سبحان الله زكاها وبين أنها أحصنت فرجها في كتابه سبحانه وتعالى، ردا على هؤلاء اليهود الأفاكين الكذابين هؤلاء. وعيسى ابنها. طيب، لذلك نحن نقول عيسى عبد الله ورسوله، والنصارى غلوا جدا في عيسى حتى جعلوه ابن الله. انظر إلى المفارقة بين كلام اليهود وكلام النصارى، وكله من الشيطان. سبحان الله، الشيطان هو الذي أمر هؤلاء بأن يقولوا إنه ابن بغي، وأمر أولئك بأن يقولوا ابن الله. أرأيت كيف يلعب بابن آدم؟ يلعب به. الشيطان هو الذي أمر الخوارج أن يقتلوا علي بن أبي طالب وأن يسفكوا دمه، وهو الذي أمر الرافضة أن يقول أن علي هو الله. الشيطان نفسه. تأملوا كيف يتلاعب ابن آدم. قال رحمه الله: وقصر بقوم حتى نفوا الأسباب والقوى والطبائع والغرائز، وتجاوز بآخرين، هؤلاء نفاة الأسباب الأشعرية، وتجاوز بآخرين حتى جعلوها أمرا لازما لا يمكن تغييره ولا تبديله، وربما جعلها بعضهم مستقلة للتأثير، العقلانيين معتزلة كذلك الفلاسفة يشاركونه، يعني هؤلاء يقولون ما يمكن أن يقع شيء إلا بسبب، وهذه الأسباب لا يمكن تغييرها ولا تبديلها، وأفضى بهم ذلك إلى أن ينكروا معجزات الأنبياء. يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، ولا تعرفون بذلك. النبي عليه الصلاة والسلام عرج به إلى السماء السابعة، ما يعترفون بذلك. النبي انشق له القمر، ما يعترفون. النبي عليه الصلاة والسلام كان الماء يصب من بين أصابعه وسقى جيشا كاملا. النبي أطعم جيشا من 1400 إنسان شاة واحدة، ما يعترفون بذلك، لأنهم ماديون، أما عندهم إلا السبب والغريزة، الحس، الطبيعة، شيء يخرق هذا ما يعترفون به. وهذا مذهب العقلانيين من المعتزلة وغيرهم، وحتى هذا المذهب موجود عند كثير من الكتاب المعاصرين، هم متأثرون بالمذهب العقلاني القديم، ومتأثرون كذلك بمذهب المستشرقين، لأن المستشرق هؤلاء المستشرقون وأغلبهم من نصارى أوروبا كفار، لا يؤمنون إلا بالمادة، لا يعترفون بشيء وراء الطبيعة كما يقولون. فالمستشرقون لما بحثوا في السيرة وبحثوا في التاريخ الإسلامي كان من منهجهم ومذهبهم أنهم ما يعترفون بمعجزات النبي عليه الصلاة والسلام. فهؤلاء الملاحدة من الكتاب الإسلاميين قلدوهم في ذلك، فهم قلدوا المستشرقين وقلدوا كذلك العقلانيين القدامى. لذلك المستشرقون هؤلاء يعظمون المعتزلة ويعظمون الملاحدة كالحلاج وابن عربي، وكذلك يعظمون المفكرين الذين عندهم زيغ في العقيدة. فالمقصود الآن مثل أي الآن عندنا مثلا الذي كتب في السيرة النبوية محمد حسين هيكل، هذا هيكل وهو هيكل في العلم، هيكل على اسمه. هذا الرجل كتب في السيرة، كتب في السيرة على طريقة المستشرقين، فكان ينكر المعجزات. يعني إذا درت أنه أنكر وشكك في حديث الإسراء والمعراج، سبحان الله. هذا وأمثاله ممن كتبوا في السيرة وكتبوا كتابات إسلامية وهم على طريقة المستشرقين والعقلانيين القدامى، والأسماء كثيرة. أيضا يقابل هؤلاء أناس لا يعترفون بالأسباب مطلقا. الأشاعر عندهم شيء، عندهم عقيدة اسمها الكسب. طيب كيف الكسب هذا؟ شوف السكين لما تقطع، السكين إذا حركته على شيء وقطعته، هذا شيء كيف قطع بالسكين؟ في سبب. يقولون لا، قطع عندها وليس بها. شوف إنكار الأسباب. أنت إذا ألقيت بعود كبريت على بنزين، على وقود، ألقيت بعود كبريت على وقود واشتعل المكان، ما الذي أشعله؟ الكبريت. هم يقولون اشتعل عنده ولم يشتعل به، إنكارا للسبب. فانظر كيف المفارقة. إبليس هو الذي جعل هؤلاء ينكرون الأسباب والطبائع، وهو الذي جعل أولئك يغالون في إثبات الأسباب والطبائع. وكل شيء بسبب، ولكن هذه الأسباب من الذي خلقها وقدرها؟ هو الله سبحانه وتعالى. قال رحمه الله: وقصر بقوم حتى تعبدوا بالنجاسات وهم النصارى وأشباههم، وتجاوز بقوم حتى أفضى بهم الوسواس إلى الأصال والأغلال وهم أشباه اليهود، وقصر بقوم حتى تزينوا للناس وأظهروا لهم من الأعمال والعبادات ما يحمدونهم عليه، وتجاوز بقوم حتى أظهروا لهم من القبائح ومن الأعمال السيئات ما يسقطون به جاههم عندهم، وسموا أنفسهم الملامتية. وقصر بقوم حتى أهملوا أعمال القلوب ولم يلتفتوا إليها وعدوها فضلا أو فضولا. يعني هؤلاء يهتمون بالفقه الظاهر، بالعلم الظاهر، أعمال القلوب يعنون بها. وتجاوز بآخرين حتى قصروا نظرهم وعملهم عليها ولم يلتفتوا إلى كثير من أعمال الجوارح، وقالوا: العارف لا يسقط وارده لورده. وهذا باب واسع جدا، لو تتبعناه لبلغ مبلغا كثيرا، وإنما أشرنا إليه أدنى إشارة. صحيح، لو أن يعني هذا الباب يتتبع، لو هذا الباب يتتبع، ولا سيما هذا قريب من تلبيس إبليس، ولا سيما فيما ظهر وجد في هذا العصر من أفكار ومذاهب وأهواء وجماعات. اليوم ظهرت أفكار جديدة، مناهج جديدة، وظهرت جماعات. أيضا الشيطان تلاعب به، إما إلى جهة التقصير وإما إلى جهة الغلو. لو أن طالب العلم يكتب في ذلك، يمد هذا الكلام ويسحب هذا الكلام إلى هذه الجماعات الإسلامية، لأن كل قضية في الغالب، سواء كانت قضية في الدعوة أو قضية في الجهاد أو قضية في التعامل مع المخالفين، كل قضية من هذه القضايا وأمثالها يعني فيها بابان: باب الإفراط وباب التفريط. والحق هو الوسط، كل قضية لو نظرت فيها سواء معاصرة أو قديمة فيها إفراط أو فيها تفريط، فيها تقصير أو فيها غلو وتجاوز الحد، والحق هو الوسط. لذلك كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كثيرا ما يسأل ربه سبحانه وتعالى أن يهديه لهذا الوسط، لهذا الحق. اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، فاهدني لما اختلفوا فيه من الحق بإذنك. هذا الوسط، الناس يختلفون ويتنازعون بين مقصر ومتجاوز، بين مفرط ومفرط، ولكن أين الحق؟ الحق هو الذي يهدي إليه رب العالمين سبحانه وتعالى. أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، فاهدني لما اختلفوا فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. دعاء عظيم، كان شيخ الإسلام رحمه الله لا يترك هذا الدعاء أبدا، يدعو به دائما، لأن العبد ما يستغني لحظة عن هداية الله عز وجل أبدا، من يستغني عن هداية الله؟ لو أن الله سبحانه وتعالى ترك هذا العبد وخلى بينه وبين نفسه ولم يمده بهدايته لهلك العبد ولا ظل ولا شقي في الدنيا والآخرة، ولكنها هداية الله سبحانه وتعالى. فنسأل الله عز وجل أن يهدينا، ونحن في كل ركعة نقول اهدنا الصراط المستقيم، دائما نسأل ربنا أن يهدينا، لأن الأهواء كثيرة والطرق كثيرة والمذاهب متشعبة والأقوال وإبليس والنفس والأعداء في كل مكان ينتظرون العبد، ولكن الله سبحانه وتعالى هو الذي يخلصه وهو الذي يثبته وهو الذي يهديه. كما قال سفيان الثوري يقول ما مثلت المؤمن إلا برجل على خشبة في لدة اليم، يعني في البحر على خشبة، يقول يا رب يا رب. تخيل هذا العبد، شوف كيف حالته. كذلك المؤمن في الدنيا على خطر دائما، إلا أن يحفظه الله سبحانه وتعالى ويثبته ويهديه. فنسأل الله عز وجل أن يمدنا بهدايته وتثبيته وعونه، وأن يفرغ علينا صبرا، وأن يتوفانا مسلمين. نكتفي بهذا المقدار، والحمد لله رب العالمين.